باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية أو ليحفهما جميعا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث النهي عن المشي في نعل واحدة. السنة للمؤمن أن يمشي في النعلين، فإذا اختلت إحداهما فإنه لا يمشي في نعل واحدة ولا يسبب الشيطان، إما أن يعالهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا. والسنة له أن يبدأ في اللبس باليمنى وفي الخلع باليسرى. يعني يلبس يبدأ باليمنى وفي الخلع يبدأ باليسرى، وتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنسى، هكذا السنة. أما الانتعال هو قائم فلا حرج فيه، لأن الحديث المذكور وإن حسنه مؤلف ضعيف، الحديث المذكور ضعيف لأن في إسناده يدلس وقد عنعن. والمقصود لا يثبت في النهي عن الانتعال قائما، حديث ما نعلم فلا حرج أن ينتعل قائما أو جالسا. وفق الله الجميع. أحسن عليك يا شيخ. النعل بالجلد الخنزير، لا ترك ذلك، نحو الترك ذلك، يكون نعل من جلود مباحة الإبل والغنم والبقر، لأن الخنزير في حله خلاف جلده لا دبر، بعضها لم يحرم ولا دبر. ترك أحسن. ترك أحسن، لا ما يريب ولا ما لا يريب. أحسن عليك يا شيخ. أحيانا يصير عند بعض المساجد يكون هناك اختلاف في الأحذية الإسرائيلية، ويأخذون يعني مثلا إذا ما وجد نعالة يأخذ أي نعال ويمشي بها. ما يجوز له، إذا ظلم لا يظلم، أو إذا ظلم لا يظلم، لكن لو كانت نعالة في محل معين وجد ما يشبهها وجه إن غلط صاحبها خلها، صارت النعال موجودة تشبه نعالة الأخوذة، الظاهر إن صاحبها غلط فلا بأس يأخذ اللي في محلها ويتشبهها. أما إذا ما بينهم مشابهة لا يأخذ.